استقبال القبلة عند قضاء الحاجة منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يستقبلوا القبلة عند قضاء الحاجة، سواء أكان ذلك بولا أم غائطا. وقد بحث العلماء رحمهم الله هذه المسألة، فقال بعضهم إذا كان الإنسان داخل مبنى كدورات المياه هل هذا النهي يتجه إليه أم أن ذلك خاص لمن كان خارج العمران؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن النهي إنما هو فيما كان خارج العمران، وأما ما كان داخل عمران فإنه يكره ذلك ولا يحرم. وبعض العلم بعض أهل العلم طرد ذلك في كل أحوال الإنسان التي يقضي فيها حاجته، سواء كان ذلك داخل العمران أو خارجه. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان داخل العمران داخل منزله في بناء أن هذا لا يحرم عليه استقبال القبلة أو استدبارها، إنما يحرم عليه فيما إذا كان في الخلاء في خارج العمران، فإذا كان مستورا ببنيان فإن هذا لا يحرم عليه. وهذه المسألة تبين لنا عناية الإسلام بالقبلة، والمراد بها جهة الصلاة، جهة الكعبة، في أي مكان يكون الإنسان فيه من بقاع الدنيا، سواء أكان شرقا أم غربا أم شمالا أم جنوبا. فإذا أراد قضاء حاجته فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإنما يتجه إلى الجهات الأخرى. فإذا كان مثلا في المدينة فإنه لا يتجه إلى جهة الجنوب ولا الشمال، وإنما يتجه إلى الشرق والغرب. وإذا كان في جدة مثلا فلا يتجه إلى الشرق والغرب، وإنما يتجه إلى الجنوب والشمال. وكذلك إذا كان في الطائف أو في نجد أو نحوها، فالإنسان في مثل هذه الأحوال ينحرف عن جهة القبلة. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يصمم منزله أن يحرص في توجيه الكراسي بحيث لا تكون إلى جهة القبلة إن استطاع إلى ذلك، فإن لم يستطع فيبقى على الكراهة، ولكن إن استطاع فإنه يخرج من خلاف بعض أهل العلم الذين قالوا إنه يحرم ذلك في العمران وغيره. وهذه المسألة تنبهنا إلى قداسة هذا البيت وحرمته وعظم شأنه عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن يجب عليه أن يهتم بقداسته ويعتني بحرمته، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا يدعونا إلى أن نرعى حرمة هذا الحرم الذي قال الله جل وعلا في شأنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد هم الإنسان بالمعصية في الحرم يكون عاصيا ومرتكبا لكبيرة ولو لم يعملها، بخلاف غيره من أرجاء الأرض فإنه لا يكتب عليه الذنب إلا إذا فعله. وأما هذا المكان الحرم كله، من هم فيه بمعصية، من أراد معصية ولو لم يعملها، فإن الله جل وعلا توعده بأن يذيقه من العذاب الأليم. وهذا الوعيد لا يكون إلا لارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فليتنبه لهذا كل مسلم، وليرعى حرمة الحرم وليعتني بقداسته. وقد كان كثير من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يرغبون أن لا يسكنوا في الحرم، لأن سكناهم في الحرم عرضة لأن يقصروا فيما يجب نحوه من الاحترام. وكان بعض السلف إذا أراد أن يؤدب أهله وأولاده خرج بهم خارج الحرم حتى لا ينطلق لسانه بكلمة لم يقصدها يكون فيها قد أساء. وهذا من باب الاحتياط، وإذا أراد أن يتعبد دخل إلى الحرم، خلاف ما عليه الكثير منا ممن لا يفرقون بين هذا المكان وغيره ولا يبالون بانتهاك المحرمات والاعتداء على حدود الله داخل الحرم. الله جل وعلا حرم فيه كثيرا من المباحات: الصيد من طائر او حيوان لا يجوز الصياد، آمنوا فيه. العشب والكلى والشوك لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه بقطعه. اللقطة التي تضيع من الإنسان، المال الذي يضع من الإنسان لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا إذا سزم بتعريفه حتى يجد صاحبه ولا يتملكه بحال. إذا وجدت مبلغا من المال فلا يجوز لك أخذه، اتركه في مكانه إلا إذا كنت ستبحث عن صاحبه ولو لم تجده إلا بعد 50 سنة أو أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يترخص أحد بقتال محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. ولهذا فلو أن إنسانا جنى ارتكب جناية خارج الحرم وفر إلى الحرم ليأمن به فإنه لا يجوز أن يقبض عليه ويوقع عليه العقاب في مكة، وإنما يلجأ إلى الخروج ويحتال عليه بالخروج من الحرم، فإذا خرج من الحرم قبض عليه وأقيم عليه الحد، لأنه جاء معظما للحرم ويطلب فيه الأمن والأمان. وأما من ارتكب جريمة داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد داخل الحرم لأنه غير معظم للحرم. فلو أن إنسانا سرق في الحرم قطعت يده في الحرم، ولو أن إنسانا قتل في الحرم قتل، لأنه منتهك للحرم وغير محترم له، بخلاف الإنسان الذي يعمل الجناية خارج الحرم ويأتي لاجئا، فإن هذا يضايق حتى يخرج، فإذا خرج قبض عليه وأقيم عليه العقاب. وقد كان الناس حتى في حال جاهليتهم وكفرهم يعظمون هذا المكان، حتى إن أحدهم ليلقى قاتل أبيه في مكة فلا يعترض عليه ويتحين خروجه، فإذا خرج أمسك به ونال منه. هذا هو ما وجه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، وهي قبلتكم أحياء وأمواتا، وأفضل المجالس ما استقبلت به القبلة. فينبغي للمؤمن أن يعظم هذا المكان وأن يجتهد في إصلاح نفسه والاستفادة من وجوده في هذا المكان. وهذا هو المكان الذي تسكب فيه العبرات، لا أن يتطاول الناس بعضهم على بعض بكلام بذيء. وكما نلاحظه من بعض الناس الذين جاءوا يصلون هنا، وخاصة في صلاة التراويح، من مزاحمة ومضايقة وإيذاء لبعضهم عند مكان، ويصدر منهم كلام بل وبذاءة في اللسان. وهذا من تسلط الشيطان على هؤلاء ومحاولته تضييع ما جاء من أجله من الاستفادة من وجودهم للتعبد لربهم في أقدس مكان. هذا بيت الله، أول بيت وضع للناس، وصفه الله تعالى بأنه مبارك وهدى. هذا المكان هو أول مسجد وضع على وجه الأرض، وجعل الله تعالى استقباله لهذه الأمة تشريفا لها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى بيت المقدس يتمنى ويدعو ربه أن يحول القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان أن تحولت القبلة بعد 16 شهرا من الهجرة إلى مكة إلى البيت العتيق البيت القديم البيت الأول. فالله تعالى استجاب لرغبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما غادر مكة مهاجرا لنشر الدعوة ولتسهيل إيصال الإيمان إلى الناس، لما خرج من مكة التفت إليها وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. نعم يا عباد الله، إن وجود الإنسان في هذا المكان يحمله مسؤولية، مسؤولية كبرى تتعلق بعبادته وآدابه ومعاملاته، فيجب عليه أن يتأدب بآداب هذا البيت ويرعى حرمته وألا يفرط في شيء من ذلك، فإن فرط فعليه أن يعلم أن الله تعالى يعظم فيه السيئات ولا يضاعفها لكنه يعظمها، وإنما يضاعف الحسنات. من أدى صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه، ومن فعل سيئة فإنها تكتب عليه سيئة ولكنها تعظم، فإذا كانت صغيرة كانت كبيرة، إذا كانت صغيرة خارج مكة فإنها كبيرة في مكة، لأن الله تعالى لا يضاعف السيئات، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها واحدة، وأما الحسنات فإن الله تعالى يضاعفها، وفي مكة يضاعف الصلاة إلى 100,000. فعلى المؤمن أن يتنبه لهذا الخطر وأن يوازن بين الإيرادات والمصروفات، عليه أن يتأكد مما له ومما عليه، عليه أن يحاسب نفسه ويعرف حجم ما يعمله من الصالحات وحجم ما يعمله من السيئات، ويتصرف على وفق الميزانية المناسبة له، هل الأنسب له البقاء أم الخروج. خزائن الله ملأ وكرمه عظيم ولكنه شديد العقاب، فمن يمتهن حرمة الحرم ويتساهل في قداسته فالويل له، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن في مثل هذه الأيام يجتمع لنا فضيلتان، فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فضيلة الزمان هو هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفضيلة المكان وهو هذا البيت المقدس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيا من أكرمك الله بهاتين المكرمتين لا تفرط في فضل الله أن ينالك منه، ولا تضيع الفرصة التي أتيحت لك فتضيعها فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة وخسارة وهلاك. العقلاء دائما يفكرون في مصالحهم ويعملون لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، فما هو حجم عنايتك بهذا الأمر فيما يتعلق بميزانيتك التي ستحاسب عليها حسابا دقيقا من قبل من لا تخفى عليه خافية. على كل مؤمن أن يراجع حساباته مع ربه، وأن يتأكد هل الميزانية عادلة أم أنها خاسرة. هذا هو الواجب على كل مسلم. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في مسألة تتعلق بالآداب الشرعية، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، وإنما عليه أن ينحرف إلى الجهات الأخرى. الأمر الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قال عنه سلمان: أو أن نستنجي باليمين. الاستنجاء باليمين محرم إلا للإنسان مقطوع اليسرى أو مشلولها العاجز عن استخدامها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان السوي لا يجوز له أن يستعمل اليمين في قضاء الحاجة، أي في الاستنجاء أو الاستجمار. قال: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المراد بهذا الاستجمار، وأن الإنسان عندما يستعمل الحجارة فإنه لا بد أن يستعمل 3 أحجار. هذا إذا أنها أنقت، فإن لم يحصل بها النقاء زاد على ذلك. والأحجار هي الأيسر والأسهل في كل مكان، فإن لم يتيسر ذلك وتيسر غيرها أجزأ مما يقوم مقامها من المناديل وغيرها، إلا أنواعا معينة. قال: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو روث ذوات الحوافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بالروث، ونهى أن يستنجي الإنسان بالعظم. والسبب في هذا هو أن هذين النوعين طعام لجنس آخر، فالعظام طعام للجن، والروث طعام لدواب الجن. وهذا الحديث صحيح ولا إشكال فيه، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بها، لكننا نحن المسلمين محرم علينا أن نستعمل عظما في الاستنجاء، أو أن نستعمل روثا في الاستنجاء استجمار، لأن هذه الأشياء زاد وطعام لصنف آخر من المخلوقات، ونحن لا نرى الجن فلا نعلم كيف يكون ذلك طعاما لهم. وقد ورد في بعض الروايات أنها تكسى لحما العظام، ويعاد الروث إلى أعلاف تأكلها دواب الجان. فهذه المسائل مطلوب منا أن نؤمن بها ولو لم نعلم كيفية ذلك. المتعبدون به هو الامتناع عن استخدامها في النظافة والنزاهة من قضاء الحاجة. واستمع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم ذكر حديثا عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث صحيح متفق عليه ورواه السبعة أصحاب السنن وغيره، وهو خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لأن قبلتهم للجنوب، فلا يصلح أن يتجهوا للجنوب ولا للشمال عند قضاء الحاجة، وأمرهم بأن يشرقوا أو يغربوا، وهذا توجيه لهم على البديل، بمعنى يتجه جهة الشرق أو جهة الغرب. وبعض أهل العلم ذكر أنه يكره للإنسان أن يستقبل النيرين الشمس والقمر ببول أو غائط، ولكن هذا الحديث يرد عليهم، فهذا يدل على جواز أن يستقبل الإنسان الشمس أو يستدبرها، إنما الممنوع من ذلك هو استقبال القبلة أو استدبارها. هذه من المسائل والآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وأن يجتهد في تحصيل ما يحقق له الاكتفاء بالحلال عن الحرام والبعد عن الدنايا والالتزام بالمروءة والأخلاق الإسلامية العالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول ما المراد بالمتنطعين الوارد في قوله هلك المتنطعون؟ التنطع هو الزيادة والغلو ومجاوزة الحد الشرعي المطلوب. الإنسان يجب عليه أن يلتزم بالقصد في أموره كلها، ومن ذلك العبادة، فيلتزم عند تعبده لربه بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعته. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنواهي تروك لا تكلفك شيء، اترك الغيبة، اترك الزنا، اترك الخمر، اترك الغش، اترك السرقة، لا يكلفك شيء، ليس عملا، عليك أن تمتنع وتتوقف. وأما الأوامر فإنها عمل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. إذا أغمي عليك أو فقدت وعيك لا تصلي في هذه الحالة. وجاء نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته الخاصة في منزله التي لا يطلع عليها إلا نساؤه. فلما سألوهن وجدوا أنها عبادة قليلة، يصلي في الليل، يقوم في الليل، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، فكأنهم تقالوها. كانوا ثلاثة. فقال أحدهم إن رسول الله، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلسنا كذلك. فقال أحدهم أنا أصلي الليل كله ما أنام، وقال الآخر أنا أصوم كل يوم طول السنة صايم، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء أتفرغ للعبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه وقال أما إنه قد بلغني أن قوما قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان الذي يريد أن يعمل أعمال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليها فإن هذا مخطئ. ربما يطرح بعضكم سؤالا